ده ربنا سابها كده علشان نقصد بان اليتيم ممكن يبقى يتيم ضائع محدش يتقدم يبقى واسع عليه عشان يدير له ايه علشان يدير له ايه ما عندوش يبقى وقف اليتامى اموالهم جاية فان كان اليتيم له وصي متكفل به يبقى نديله لا ينفق على هذا اليتيم وان لم يكن بان كان يتيم ضائع زي كما نعلم نحن ونفهم يبقى نؤتيه المال الله للخير علشان ندخل في صفات مين في صفات الايه البر واتوا اليتامى طيب واليتامى والمساكين المسكين قلنا من السكون يعني مأخوذ من السكون وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة كأن استخزاءه في الحياة حتى منعه من إيه من الإيه من الحركة والفقهاء مختلفين اليتيم هو إيه؟ الفقير هو إيه والمسكين هو إيه ومختلفين اختلاف تقابلي يعني يقول لك الفقير لا يملك شيئا والمسكين من يملك ما لا يقوده يعني يملك شيئا إلا أنه دون ما يحتاجه أو العكس الفقير هو الذي إيه يملك ما هو دون حاجته والمسكين ما يملكش تبقى ده تقابل طب على كل حاجة ربنا جعل للفقير وجعل لمين وجعل للمسكين قد بعض الخلاف ما يؤديش إلى أن واحد حيمنع واحد الاثنين إيه مستحقين ولا لا يبقى خلاف ملوش إيه ملوش طائل يعني والمساكين وابن السبيل السبيل هو الطريق ابن السبيل هو عادة ينسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده أو فإذا قيل ابن سبيل يعني إنه ملوش مكان يأوي إليه إلا الطريق يبقى الغريب ولا لا يبقى رجل منقطع وقد يكون ذا مال في مكانه إلا أن محد مثلا في مكان وهو غريب وكان معه مال فسرق منه يبقى هو له مال في مكان آخر إنما هنا ملوش مال يبقى منقطع ولا غير منقطع يبقى منقطع وابن السبيل وحتى لماذا ينسب علشان يفهم ابن السبيل ان تكافله الايماني متعد الى بيئة وجوده مش بس بيئة وجوده لا حينها مثلا يوجد في مكان وينتقل الى مكان اخر تبقى في بيئة ايه في بيئة ايمانية بيئة متكافلة وابن السبيل والسائلين الذي يضع نفسه موضع السؤال انتهى كل شيء ولو جاء على فرس لانك انت ما انتش عارف هو بيسأل ليه وكل قضية علشان نحمي بها مبررات الشفعة عند بعض الناس وانك ده محترفين ده بقى وكذا وكذا يقولك ما دام سأل انتهت المسألة يقول اعطوا السائلة ولو على ظهر فرس اعطوا ما دام عرض نفسه يمكن انت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده طب فيها عيش قد كده ما يقع فيها كام رغيف يا سيدي عشرة ما يمكن عنده عشرة بيأكله يمكن عنده عشرين يقول لك ده معاه قد كده وفكل العشرة ساعة ولا فكل البتاع يعني وما يجراش حاجة لأن ايه لأن تخطئ في العطاء ايه خير من أن تصيب في المنع والسائل وفي الرقاب في الرقاب كلمة رقبة تطلق وهي في الأصل اللغوي أصل العنق مش العنق نفسه لا الأصل اللي عليه العنق الحتة اسمها ايه رقبة وتطلق على الذات كلها تطلق على الذات كلها ليه أم قال لك لأن الرقبة دي منها تملك حياة الإنسان يعني تستطيع انك انت تمسك واحد كده في المكان ده ولو كنت انت ضعيف حتى لما الحتة دي وتقدر تضغط عليه الضغط يمنعه من ان يتلبس الى ان يموت مثلا يبقى دي اسمها الايه اطلقت الرقبة واريد بها الايه ولذلك يقول لك فكوا ايه رقبة اللي هي فلك تحمى العقبة فكوا ايه رقبة اذا في الرقاب يعني معناه ايه قال لك من الممكن ان زلبر يشتري العبيد ويعتقهم او يسهمه في فك رقابهم كيف يسهم في فك رقابهم لان لون من الوان تصفية الرق شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبة العتق ده معروف وسيلة من وسائل تصفية الرق ايضا التدبير والايه والمكاتبة ايه التدبير وايه المكاتبة ام قال لك ان عبد بيخدمك

وضربنا مثل مرة قلنا كما تأتي ظروف لك تحتاج مثلا إلى عملية جراحية لأحد أولادك وأولادك لهم حصالات تديلهم فيها فتقول لهم يا أولاد سلفوني إيه إن في الحصالة ده ولما إن شاء الله أو في الشهر أو لما تجيني فلوس أو تيجي المكافأة أو تيجي الغلة أو الإيراد أبقى أعطيك له. لكنك لم ترجع في هبتك وإنما أخذتها إيه قرضا محسوبا. فكذلك يفعل الحق سبحانه إيه سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا إن السيدة فاطمة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم, والدرهم كما نقول نحن مطوس يعني مصد كده وعليها مأكست, فهي أخذت تجلوه يخليه إيه ينظيف كده ويلمع. ما تسمعين يا فاطمة؟ قالت أجل درهما. ولماذا؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قال وما دمت تتصدقين به تجلي لي؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله. يقع في يد الله لازم يقع نظيف, يقع إيه يقع نظيف ما خدش العرق والأوزار وإلى والموفون بعهدهم. الموفون بعهدهم زي ما بيقولوا جمع مذكر مرفوع ولا لا؟ مرفوع بالواوه لان اصله معطوف على مين؟ على خبر ايه؟ لكن البر من امن يعني المؤمنون بالله والموفون بعهدهم. احنا فسرنا الموفون بعهدهم ما معنى العهد؟ فيه عهد وفي عقد. العهد يوجد من طرفين, تعاهدنا على كذا تعاهدنا على كذا, انما والعقد قال لك برضه يوجد برضه من ايه من طرفين. ام قال لك لكن قد تعهد انت باعطاء هذا شيء الطرف الثاني انما هو ما عندوش حاجه يديه, انت تعهدت له بكذا. انما حين تقول تعاقدت يبقى هو يعطي وياخذ وانا اعطي واخذ. والموفون بعهدهم إذا إيه إذا عاهدوا. وبعد ذلك قال والصابرين. طب ما دام إيه ما هو كان والموفون إيه وقلنا إن الموفون مشي منطقيا مع الإعراب في إنها معطوفة على مين؟ على خبر إيه؟ لا مش كده؟ طيب علم ليه؟ اذكروا جيدا أننا تعرضنا لهذه المسألة حين قوله سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. قلنا إنها وردت الصابئين ووردت في آية ثانية إيه والصابئون. قلنا في حاجة اسمها كسر الإعراب. كسر إيه يعني كسر الإعراب؟ أنك الأذن العربية واخدة على النغم السليم تصير, فإذا ما كسر الإعراب الودن إيه تنتبه إيه اللي يعرف. فإذا ما كان من بليغ لم يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئا يجب أن يفهم, لأن اللي بيتكلم بليغ ومدام بليغ وقال والموفون قبلها وبعدين يقول والصابرين كان المنطق يقتضي إيه الصابرون, لكن هنا قال صابر يقول لك لازم نشوف كده. أم قال لك لأن كل العملية اللي فاتت دي مطية الوصول إليها الصبر. كل المسائل اللي فاتت دي مطيتها إيه؟ الصبر. ما دام كل مطيتها الصبر المال وعلى حبه وعلى مش عارف وإيه وإيه كل دي مطيتها إيه؟ ولذلك أراد أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب. وكسر الإعراب يقتضي أن نجيب له فعل يناسبه. وأخص الصابرين وأمدح الصابرين. يبقى كسر الإعراب هنا ليه؟ لينبه الأذن إلى أن شيئا جديدا استحق أن يخالف عنده الإعراب. وما دام الكلام من بليغ الذهن يتنبه لماذا؟ قال لك لأن الصبر ده هو مطية كل هذه الإيه. فالذي يقدره الصبر على نفسه إقامة صلاة وإيتاء زكاة وإيتاء المال عن الحب كل دي إيه؟ يوم يخصص الصبر بإعراب لوحده علشان يقول إيه منصوب على المدح أو على الاختصاص. أخص من بين هؤلاء الصابرين